القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. احرصي على أن تكون العلاقة مع زوجك مبنية على أساس من المودة والرحمة، ليسود بين أفراد الأسرة الاحترام والحب والسعادة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. لا خضرة وض الليلة بترفرف على عيلة. لا خضرة وض الليلة بترفرف على عيلة. صلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. يا بيتنا أسعد معكم اليوم هالي سيلة. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير والأمان الحلوة اللي دايما تتحقق. اطلب اللي انت عاوزه، ربنا كبير، اطلب منه كل اللي انت عاوزه. هو مسخر لك كل حاجة حلوة مخلوقة علشانك انت، عشان انت اللي تنبسط بيها وانت اللي تتمتع بيها، مش اي حد تاني، لانه كرمك، كرمك في كل على سائر مخلوقاته. دي حاجة ما تتعوضش وما تتفوتش. احنا بنطلب من ربنا اللي بيدينا اللي احنا عاوزينه كله، بس اهم من ده وده ان احنا نبقى متأكدين ان الحاجة دي احنا مستحقينها وانها من حقنا وان احنا هنقولها أكيد في وقتها المناسب اللي هو محدده. يومكم زي السكر. كانت معاكم حنان مدح. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أنا عندي ليكي خبر هيفرحك قوي يا هديل. قول يا هيثم، قول يا حبيبي، فرحني. الأمهات الحموات الفاتنات مها وغادة، أيوة، بقوا مع بعض زي الفل. الحمد لله. يعني خلاص مدام غادة مش هتسافر؟ هي هتسافر بس وقت ما تحب، لكن زيارة بس. والمفاجأة بقى، قول، لما تسافر تزور نرمين وشادي هيكون معاها أم شادي. أبلة مها، أيوة يا هديل، حلوة قوي. لكن إزاي بعد كل اللي حصل ده وصلوا لكده؟ أنت عارف يا أشرف أنا قد إيه بحترم أبو دنيا. طبعا عارف يا غادة. وبيني وبينك أنا بصراحة يعني قعدت مع نفسي. هايل، القعدة مع النفس معناها كبير قوي. ايه ده، انت بتقلس ولا ايه؟ لا لا، ايه لا معنى لا الكلام ده يا اشرف؟ لا بقلس ولا حاجة والله، معناها جرس انذار لمراجعة النفس. فعلا عندك حق، انا رجعت نفسي وشفت ان كل كلمة قالها لي ابو دنيا فيها مصلحتنا انا ومها. بنت عمتك سامرة مرزوق. ايه ده، تليفوني بيرن. فين التليفون يا اشرف؟ اهو لقيته. اهلا يا اميمة. الله يبارك فيك يا حبيبتي، أنا متشكرة لأخويا أحمد وأبو دنيا وعفاف وكل حد كان عايزنا نصفة أنا ومها حبيبتي. وأنا كمان. اسكت يا أشرف. آه طبعا يا حبيبتي، أجيلك يا أميمة طبعا. سلام. أيوة كده. أميمة فرحانة قوي. دي سهيلة. ألو. أيوة يا سهيلة. أيوة يا مجرمة. آه طبعا مجرمة، يبقى الباب في وش الباب وتتصلي بالتليفون. أيوة تعالي طبعا. تباركي لي على ايه يا بنتي، دي بنت عمتي، يعني احنا قرايب دم واحد. خلاص تعالي مستنيك. خلينا انا بقى اتصل بالطرف الاخر، مها بنت عمتك، واهنيها بنفسي. عارفه اهنيها بايه يا غدا؟ بايه يا سي اشرف؟ بعوده العلاقات، بعوده غاده سامي مرزوق الى اللطافه والهدوء. المرة دي بقى جرس الباب. المرة دي قوم افتح انت يا أشرف. الله أكبر. مين يا أشرف؟ مسرات يا غدي يا قمر، مسرات. غدي تعالي يا مسرات تعالي. يا دي النكد. أنا بقى هسيبكم تصفوا حساباتكم مع بعض. تعالي تعالي اقعدي هنا يا حبيبتي جنب. لا ده انا فرحانه لك، فرحانه قوي يا غاده. بس انت وسعتيها قوي يا مسرات. ما انا كنت خايفه تسيبينا وتهاجري. البركه في اخوكي ومرات اخوكي، كلامهم كان دواء وبلسم، كلامهم هو اللي كان شافي ومداوي ليا. ما هو اصلع اقولكم انت ومها فسفس عندكم شعره ساعه ترق وساعه تيجي. ماشي يا مسرات، ووعدك بإيه؟ لما سافر لهيثم ونرمين أنا ومها هجيب لك هدية جميلة قوي. هدية؟ يا ترى هي إيه؟ ترباس إلكتروني، بس يا رب لقيه. ترباس؟ آه، يقفل على لسانك أوتوماتيكي عند أول زلة لسان، يعني هيفضل قافل على بقك طول النهار إن شاء الله. المستمع، الحصول على لقاح كورونا هو فرصة للوقاية من الفيروس، وتشجيعا للمرأة المصرية على الحصول على هذا اللقاح، المجلس القومي للمرأة أطلق حملة بعنوان حملة طرق الأبواب. مزيد من المعلومات عن هذه الحملة بمحافظة بني سويف هبة يوسف في هذا الحوار. أستاذة نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف. أستاذة نرمين أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذة نرمين، بنتكلم مع حضرتك عن حملة طرق الأبواب وتوعية السيدات بأهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا. تمام. أطلق المجلس القومي للمرأة مبادرة لدعم لتشجيع السيدات للحصول على لقاح كورونا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة في جميع فروع المجلس والمحافظات. فيما يخص محافظة بني سويف، أطلقنا المبادرة وتبناها مع الأستاذ الدكتور محمد داني غني محافظ بني سويف، وكان حريص بنفسه على أنه يلتقي بالرائدات المتطوعات اللي بينفذوا الحملة، وعددهم كان 50 رائدة. التقى بيهم وتكلم معهم عن أهم الرسائل اللي يعني المفروض أنها يتم التركيز عليها أثناء حملة طرق الأبواب. ويمكن إحنا في محافظة بني سويف نسقنا مع مديرية الصحة وكلينا سبق في أن إحنا يعني طلبنا من فريق العمل والرائدات قبل ما ينزلوا يتكلموا مع السيدات في انهم يسجلوا على موقع وزارة الصحة يحصلوا على لقاح فيروس كورونا، انهم ياخدوا اللقاح قبل ما ينزلوا علشان يكون في نوع من المصداقية، وان احنا بنقول للناس احنا اخذنا اللقاح واحنا الحمد لله اللقاح امن ومفيش منه اي مشكلة ولا في اي يعني نواجه بها الشائعات اللي كانت موجودة يعني او بتصار من حول اللقاح فيروس كورونا. بالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير فرقة متنقلة وتم فعلا الحصول على اللقاح في داخل فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. نزلنا حملة طرق الأبواب اشتغلنا فيها على مدار 4 أيام متواصلة. اليوم الأول تدريب للمجموعة الرائدات على أهم الرسائل اللي المفروض أنها يوصلوها للسيدات داخل القرى. استهدفنا بها 23 قرية داخل محافظة بني سويف، وصلنا لما يقرب من 31,000 مستهدف على مدار ال3 أيام اللي تم فيهم التنفيذ الفعلي للحملة، بالتركيز طبعا على قرى حياة كريمة المبادرة الرئاسية. اشتغلنا مع كل الفئات يمكن، وسجلنا عدد كبير جدا من الرغبات في الحصول على لقاح فيروس كورونا، سيدات ورجال. يعني ما اقتصرش بس التسجيل على السيدات باعتبار ان احنا مجلس قومي المرأة، لا احنا كنا مستهدفين كل الأسرة، وكان عندنا عدد كبير كمان من الرجال سجلوا أثناء الحملة. الحمد لله يعني ساعدنا في التسجيل ما يقرب من يعني عدينا 5,000 من المستهدف للرغبات في التسجيل. كان في تنسيق مع الشباب المتطوعين داخل القرية مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب إنهم يساعدوا الرائدات المجلس في التسجيل على مواقع وزارة الصحة. الحمد لله حققنا نجاح كبير. حملة سمعت جدا، تم تغطيتها عالميا من أكتر من على من مستوى عالمي، بالإضافة طبعا لمتابعة معي محافظ اليومية للحملة، وقدرنا الحمد لله، ويمكن بتعليمات دكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن الحملة يعني مد الحملة في حملة ترك أبواب أخرى تحت عنوان حماية من الختان، بالإضافة إلى أن احنا ركزنا أيضا على نفس الرسالة للسيدات في قرى أخرى ب 21 قرية داخل محافظة بني سويف 29 مايو حتى 31 مايو، بالتركيز أيضا على أن نشجع السيدات ونحثهم على أنهم يسجلوا على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح. أستاذة نرمين، إلى جانب دور الرائدات الريفيات، يقوم المجلس بمساعدة السيدات في تسجيل البيانات وتذليل كافة العقبات. تمام، احنا فعلا الفرع متاح في اي وقت، العاملين في الفرع بيساعدوا لو في اي حد عنده مشكلة، وده اعلننا ده على الصفحة الرئيسية لمجلس قومي المرأة في القاهرة والصفحة الفرع بني سويف، وفي عندنا الخط الساخن خط مكتب شكل المرأة اللي هو 15115، في حالة تعثر اي او في اي صعوبة في التسجيل على موقع الخاص بوزارة الصحة بيتم الاتصال بالخط الساخن وبيساعدوا في التسجيل، يعني يسهل عملية التسجيل، بالإضافة طبعا لفريق العمل من المجلس القومي العضوات الفرع. الحمد لله يعني بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نسهل على الناس طريقة التسجيل، وأنا شايف الحمد لله في إقبال كبير جدا من السيدات على ده. يعني احنا كنا متخوفين من الحملة، كنا بنحاول نطمئن الناس، بنحاول إن احنا نركز على الرسائل اللي فيها طمأنة للناس من إن اللقاح آمن، لكن فوجئنا إن الحمد لله الناس عندها استعداد كبير جدا وفي رغبة في انهم يحصلوا على اللقاح. عزيزتي المستمعة، قديما قالوا من لا ماضي له لا حاضر له، فمصر تتميز بالصناعات اليدوية التراثية، ويعد الحفاظ على التراث المصري والصناعات الحرفية من الاندثار من الأهداف الرئيسية في إطار استراتيجية دعم ورعاية الحرف التراثية كجزء هام للهوية الثقافية المصرية. عزيزتي المستمعة، ومن داخل إحدى المعارض المتخصصة في عرض الصناعات الحرفية أجريت هذا الحوار. نتعرف بيكي. إيمان السداوي، فنانة تشكيلية. إيمان السداوي، يعني أنت اسمك جميل وكبير في هذا المجال، مجال النحاسيات. جايبة إيه معاك النهاردة؟ جايبين بعض الحاجات الديكورية اللي بتتعلق على الحائط أو بتتحط على ستاند. إحنا متميزين جدا في وحدات الإضاءة، بنعمل حاجات فنية أكثر منها إضاءة تكون أساسية، إحنا بنعمل إضاءة ديكورية، بنعمل بعض الحاجات اللي هي الخاصة بالتيبلز، ترابيزات، حاجات ستاندات موجودة لأي بيت يكون محتاجه، سيباريشن وحاجات خاصة بكده. يعني أنا شايفة الطبلية. أنت خدتي لي هنا. هي بتبقى باسم العيلة، اسم صاحب العيلة، الرجل الجميل. احنا عايزين بقى نرجع الإحساس بتاع الأسرة والدفء بتاعنا. فعندنا الرجل هو عائلة شريف، وعنده ولاده 4 بنات جمال، شازا ونوها وداليا، ومامتهم نوها. فعاملين على كل جهة من الترابيزة اسم العيلة، أولاد العيلة، واسمه هو مكتوب في النص عائلة الشريف. هي جميلة، هي المصنعة من النحاس مع الخشب. بالضبط، هي بالضبط قرصة 70 سنتي معمول فيها نحاسيات من الطرف، واسم الرجل بالنحاس في المنتصف، وهي على 4 رجول، وما بين كل رجل والتانية حتى الاسم. قطعة النحاس أو شغل النحاسيات هو شغل يدوي بيكون فيه ريحة الفنان. دي حقيقة. وبعدين احنا بنتميز باننا بنحيي الحاجات القديمة قوي اللي بطلوا يعملوها دلوقتي. احنا عندنا مشكلة ان الاساتذة بتوعنا او الصناعية المهرة او الحرفيين المهرة بدأت تندثر، فاحنا بدأنا نحيي التراث ده. فانا بحب التكنيك بتاع قبقبة النحاس، بنحب دايما شغل القديم اللي هو قبقبة النحاس، بنحب نطعم النحاس في كل اعمالنا. يعني هتلاقينا بنطعم النحاس في الخشب، هتلاقينا بنستخدم الصدف مع الخشب مع النحاس، فهتلاقينا بنحب ندخل الخامات في بعضيها. بيكون صعب؟ صعب جدا، لان خدمة الشغل بعد التنفيذ بيبقى صعب جدا عشان تقدري تحافظي عليه يفضل موجود ويتوارث للايام العيد. زي زمان ايام العصور الفاطمية والقديمة، دايما تلاقي دلوقتي في محلات الانتيك هتلاقي كل الشغل القديم زي ما هو، ما فيهوش اي تغيير. هو دي صعوبة الشغل بتاع الحرف اللي هي خاصة بالشغل ده، ان انت تدخلي خامات في بعض، فخدمتها بتبقى صعبة شوية. ايمان، الاقبال يعني هذه الايام على ايه في قطع النحاس واقتنائها؟ بصي، هي في ميزة حلوة قوي قوي، الوزارة وصندوق مشاريع، بصراحة جهاز مشاريع الخاص بوزارة الصناعة عامل لنا معارض دايما بتبقى في المقدمة وبتعمل لنا دعاية كويسة جدا. فإحنا شايفين إن الناس بدأت تقبل على الصناعة المصرية جدا، وبيحبوا الحاجات المميزة. يعني أي حاجة مميزة أنا بحس إن المصريين بيبقوا أحسن من الأجانب في إنهم يحبوا يقتنوها. يعني ده اتجاه دلوقتي، وأصبح اقتناء قطعة يعني يدوية في مصرية. أساس ومصرية في أساس المنزل، بيكون ده شيء قيم جدا جدا. وكمان لاحظت إن كل العرايس الجداد بقوا يتجهوا إنهم ياخدوا حاجات. يمكن في ميزة عندنا إن إحنا ما بنحطش الحاجة تراثية قوي، يعني بنحط عليها التاتش المودرن، فبتعجب الناس دلوقتي إن إحنا بنعمل ديزاين مع الحاجة التراثية بتاعتنا، حس الفنان يعني. بالظبط، فبتفرق كتير قوي مع اللي بيتجوز جديد، ما بيحسش إن الحاجة قديمة وأولد فاشن، لا بيحبها عشان إحنا بنطورها. هنرجع تاني نورث قطعة غالية من أساسنا لأولادنا وأحفادنا؟ ياريت. دي فعلا حصلت وبدأت، وإن شاء الله الجيل الجديد فهم دوت ومستوعب دوت، وإن شاء الله يحافظ عليها ويحاول يجددها مع الأجيال الجاية. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق عليكم. ناس كتير بتقول هو فيروس كورونا لسه هيطول معانا. أنا دايما بقول حكمة عرفتها من تجارب الحياة. الحكمة بتقول تولد المنحة من قلب المحنة. يعني فيروس كورونا رغم إنه أفقدنا الكتير من حبايبنا من أهلنا ومعارفنا، وحتى لمة الأسرة فقدناها، وتكاد تكون الزيارات بين الأهل والأقارب والمعارف والزمايل والصحاب اتقطعت وتبعدت، لكن رغم كل ده اتعلمنا من محنة المرض والفيروس أكبر درس في الحياة، وهو إزاي لازم نحافظ على حياتنا ونظافتنا ونحافظ على كل حد نعرفه أو ما نعرفوش. وده لازم عشان حماية وتوعية كل إنسان بتحمي العالم كله. انتشار المرض وكفاية إن الإنسان في كل أنحاء الأرض بيهتم بنظافته وتعقيم المنازل والمكاتب اللي بيتواجد فيها بجانب التباعد الاجتماعي المناسب، أشياء كنا بننسى نهتم بيها أو مش عارفين قيمتها. لكن مع ظهور الفيروس اللعين برزت قيمة النظافة الشخصية، وفعلا اتأكدت نظرية الوقاية أهم من العلاج. إيه؟ الوقاية أهم من العلاج. خلاصة القول إننا اتعلمنا من الفترة العصيبة دي اهتمامنا بصحة بعض، عشان كلنا بنكمل بعض، نقوى مع بعض، نعدي المحنة سوا مع بعض ونعديها على خير. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكم سميرة عبدالعزيز. عزيزتي المستمعة، أحياناً الطفل يلجأ إلى الكذب، وحاول التعرف على أسباب الكذب بين الأطفال منى خليل في هذا الحوار وللتربية أصول. ونلتقي ودكتورة ميسة مليحة، مستشار نفسي وأسري وتربوي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بحضرتك. وحالات الكذب اللي الحقيقة يعني ولادنا من سن صغيرة جدا بيبتدوا ان هم ممكن ما يعرفوش ان ده كذب، ولكن بيعملوا عكس اللي هم او بيقولوا عكس اللي هم بيعملوه بدافع خوف، بدافع يعني او بيقولوها كده بدافع ان هم عايزين يضحكوا، لكن بتكبر معاهم هذه العادة السيئة، عادة الكذب، والحقيقة اللي بتحطهم بعد كده في مواقف لا يحسدوا عليها. يعني الكذب الاول دوت هو سلوك، بالنسبه لنا سلوك مكتسب، مش وراثه. يعني ما نجيش نقول ده كذاب زي طلع وراثه من والده او والدته او من عمه او من خاله، لا طبعا ده هو سلوك مكتسب من البيئه. الاول الكذب ده احنا مش هنطلق عليه كلمه كذب ده غير بعد 6 سنوات، 6 سنين من الطفل نطلق عليه ان هو بيكذب. فبالتالي لازم ان انا ابدا ان انا استخدم طرق علاجية علشان نخليه يتخلص من الكذب بتاعه. إنما قبل كده بيبقى مثلا خيال بالنسبة له، هو بيتخيل حاجات أو بيتخيل موضوعات فبيقولها. أيوة هو كده بالضبط، فعلا بيبقى خيالي، هو بيبتدع قصص ومواقف بس عشان يجذب انتباهنا. أيوة. عشان ممكن نركز معاه، هو عايزنا نركز معاه فيعمل ايه؟ ممكن يبدأ ان هو يألف قصة مش موجودة أصلا. يعني يبتدي بقى يعني نتأكد ان هو هياخد خط الكذب ده بعد 7 سنين. بعد 6 سنين نبدأ نقول ان هو الشخصية بتاعته، لأ احنا محتاجين بقى نعالج بقى. ذكرت القدوة، وهنا القدوة طبعا البيت كله، وكمان خلينا نتوسع اكتر، لما يروح النادي ياريت برضو المشرفين اذا كان في لعبة رياضية ولا حاجة يشوف ده برضو من الكابتن بتاعه ان هو صادق وصريح. في المدرسة ان شاء الله ربنا يعافينا ويرفع عنا هذا البلاء والوباء، يعني لما يبقى في مدرسة برضو يبقى المدرس شايف يعني عايز اقول لحضرتك ان القدوة في كل مكان ومجال الطفل بيتعامل بيه. تمام فعلا. ايه تاني يا دكتورة ممكن يعني يقينا الكذب ويقي اطفالنا الكذب؟ ممكن كمان اهم نقطة ان احنا نبعد، ان احنا ننبذ الطفل بلغ فيها، بلاش نقعد ننقده، بلاش طالعين داخلين نقول له انت كذاب، كده مش بنعمل اي حاجة. ده بالعكس، هو بيكذب علشان يجذب انتباهنا، هو بيكذب عشان محتاج حاجة، هو بيكذب لان هو في حاجة خايف منها عم عاقبه عليها. هو ممكن كمان الكذب بالنسبة لنا يكون مرضي، ففي الحالة دي اصلا احنا محتاجين مختصين، يعني لازم نعالجه منه. طب كل ده علشان اخرج منه لازم ادعمه الثقة بالنفس. عند اكتشاف كذب الطفل، هل الصح ان انا اواجهه بهذه الكذبة اللي هو كذبها امام الاخرين، امام اخواته، امام الوالد، امام الاقارب، ولا اخصص لي وقت انا وهو بس واقول له انا عارفة انت كذبت عليا في الموضوع كذا كذا كذا؟ تمام. أنا الافضل طبعاً. الافضل طبعا ان انا ابدأ ان انا اخده لوحده واقعد اتكلم معاه وافهمه ان السلوك اللي انت عملته ده غلط وما كانش ينفع اللي انت تعمله، وافهمه كل حاجة، بس طبعا قدام الاشخاص الاخرين طبعا غلط، حتى لو حد مقرب، حتى لو اخواته غلط، لان ده بيخليه بيفقد الثقه بنفسه والثقه كمان بالام. امتى يضطر الطفل ان هو يكذب؟ هل بعد خوف شديد مثلا؟ تمام. ممكن بعد خوف، طبعا خوف شديد لانه هو عارف ان العقاب هيبقى شديد جدا، فبالتالي لازم هيكذب. ممكن كمان علشان يدافع بيه عن نفسه لما يلاقي ان هو عمل غلط، زي مثلا ضرب اخوه الصغير، كسر حاجه، فبالتالي هيرمي الحاجه اللي اتعملت دي على اخوه او اخته لان هو خايف. ممكن كمان يكون كذب زي ما احنا قلنا في اول الموضوع، خالص خيالي اصلا، هو مش عايز اي حاجه غير ان هو بس يجذب انتباهنا، في شايف ان هو مش مفيش حد مهتم بيه فبيعمل مصايب عشان احنا نبص له بس. طب لو كان كذب متعمد، هو قصد ان هو يجذب متعمد هذا؟ لو طبعا هو متعمد وكذب يبقى انا لازم اقعد معاه وافهمه، لان هو لو عمله على عمد يبقى هو فاهم كمان لما انا اجي اكلمه في الاسباب واللي انت عملت كده ليه، يبقى هيفهم كمان ازاي نعالجه. لو تكرر العمد. لو تكرر مره واثنين وثلاثه هنعاقب، بس مش هنعاقب العقاب اللي هيزوده، هيزود الكذب يعني. يعني البداية ان انا انبهه، اعمل حوار معاي على انفراد، بعد كده استخدم بقى وسيلة العقاب المناسبة لعمره، يعني بس بعيدا عن الضرب والعنف. تمام تمام. اهم شيء طبعا بعيدا عن الضرب والعنف عشان ما يزودش السلوك المرضي بالنسبة لنا اكتر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هي لا سالم.